النبي لا يقيم الصلاة في المسجد ولا في البيت، فهل إذا أمرته بإقام الصلاة ولم يصلي هل يجب علي أن أخرج من البيت أم لا؟ عليك أن تنصحه ودائما تستهين بنصيحته بأسلوب الحسن والكلام الطيب، وينبغي ألا تسرق لأن وجودك عندك من أسباب هدايته. قال الله جل وعلا لموسكين من الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أمر الله ولد المشركين أن يصاحبهما في الدنيا معروفا ولم يأمره بالخروج عنهما، فأنت صاحبه في الدنيا معروفا بالكلام الطيب وقضاء حاجته الجائزة طعامه وشرابه وكسوته، تنصح له دائما تدعو له في سجودك في آخر صلاته في كل وقت أن الله يهديه وأن الله يمن عليه بالتوفيق ويشفع قلبه للإيمان، ولا تخرج عنه لكن بالأسباب الحسنة الكلام الطيب والمعروف واللين، بعد الله يهدي بأسبابه. ثم أيضا تعرف على الناس الطيبين الذين يعرفهم ويقدرهم حتى يأتوا إليه وحتى ينصحوه ويساعدوك على أسباب الهداية.